أول مرحلة هي السماوات السبع والأرضون السبع، المرحلة الثانية هي الكرسي، المرحلة الثالثة هي العرش. السماوات السبع والأرضون السبع يدخل رجلا على الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فسأله عن تكوين السماوات والأرضين، وضع يده اليسرى الإمام الرضا التفت، قال: الأرض الدنيا والسماء الدنيا فوقها عليها قبة، والأرض الثانية فوق السماء الدنيا، والسماء الثانية فوق على الأرض الثانية فوقها عليها قبة، والأرض الثالثة فوقها، والسماء الثالثة فوقها عليها قبة. تدري هذه فوقها عليها قبة يريد ثلاثة أيام يريد نقعد نشرح بيها، بس راح نبتعد عنها، لكن شنو أوصل لك النتيجة فقط. فوقها عليها قبة، إجا الإمام الرضا وحطم النظرية، نظرية بطليموس السابقة، وهي استواء الكون، وإنما هي الدائرية أو الكروية، مركزيتها في الأرض بنظرية الإمام الرضا، بنظرية رسول الله صلى الله عليه وآله، مركز الكون هي الأرض. السائل ذكي، قال للإمام الرضا: وما الأرض التي تحتنا؟ قال: ليس تحتنا أرض، إنما نحن الأرض الدنيا، يعني انطلاق الكون من هذه الأرض وترتفع، أرض الثانية والسماء الثانية، أرض الثالثة والسماء الثالثة، وهكذا إلى سماوات السبع والأرضون السبع. ثم يأتي بعدها الكرسي. شكد هذه الأحجام والمساحات الشاسعة، ملايين من السنين الضوئية بالحساب الفلكي. رسول الله يشبه لنا الصورة، يوم من الأيام خرج مع أصحابه صلى الله عليه وآله توسط الصحراء، بدأ يتأمل رسول الله، أخرج خاتمه من أصبعه رماه على التراب، قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع من الكرسي؟ يعني يقول تريدون تعرفون حجم السماوات السبع والأرضون السبع في مقابل حجم الكرسي، يقول مثل مقابل هذا الخاتم أمام هذه الصحراء ولا شيء. هذه الأرقام الفلكية الهائلة من السنين الضوئية، حجم السماوات والأرض، ولا شيء أمام الكرسي. قال تبارك وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. بعد هذا الكرسي مثل الخاتم إلى هذه الصحراء الشاسعة، الكرسي أمام العرش، سماوات أرضون كرسي عرش، الرحمن على العرش استوى. يجي هنا أحد علماء الفلك يتساءل، يقول: في عاقل في أيامنا الحالية يعتقد أن هذه الأكوان الشاسعة الهائلة لا يعيش فيها سوانا، بس إحنا اللي نعيش فيها؟ لا، لابد وأن يكون هناك كائنات أخرى تعيش فيها. ولذلك وكالة الفضاء الأمريكية ناسا قامت بإرسال مكوك، هذا المكوك يروح من غير رجعة، عبارة عن تحميل لتراتيل الكتب السماوية الثلاثة، الإنجيل والتوراة والقرآن، وفيها رسالة، الرسالة تتضمن عفواً بخمسين لغة عالمية أو محلية، تتضمن هذه الرسالة عنوان الكرة الأرضية ومخاطبة إلى الكائنات التي ستعثر على هذا الجهاز، على المكوك: نحن كائنات مسالمة، في حال رغبتم بالتواصل معنا نرغب بالتواصل سلميا. إذن البشرية مقتنعة تماما لا بد من وجود كائنات أخرى تعيش معنا في هذا الكون، ولسنا وحدنا. أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحددوا لنا، رسول الله يقول: إن لله تبارك وتعالى 18,000 عالم، الدنيا إحدى الواحد من تلك العوالم، إحدى تلك العوالم. إمامنا زين العابدين سلام الله عليه يقول لبعض أصحابه، يقول: أظننت أن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا غيركم؟ إن الله عز وجل خلق ألف ألف عالم وألف ألف آدم. بالله إذا تسمحوا لي دقيقة لا نمشي. رسول الله يقول 18,000 عالم. الإمام زين العابدين والإمام الباقر والإمام الصادق في روايات متعددة كثيرة 1,000,000 عالم 1,000,000 آدم. الأرقام اختلفت؟ لا ما اختلفت، النظرة اختلفت، الزاوية اختلفت. رسول الله ينظر إلى شيء، والأئمة سلام الله عليهم في الروايات المختلفة ينظرون إلى أعداد مختلفة في جانب آخر. كيف؟ رسول الله ينظر إلى النجوم التي نراها. تفتولي إذا رفعت رأسك وشفت بالسماء كل نجمة تراها هذه موجودة ضمن 18 مجرة موجودة عندنا فلكيا، يسمونها العنقود المحلي. العنقود المحلي هو هذا اللي نعيش فيها إحنا. إحنا في المجموعة الشمسية من ضمن آلاف المجموعات الشمسية نشكل مجرة درب التبانة، هذا نعيش فيها مجرة واحدة. اللي نشوفه 17 مجرة قريبة من عندنا يسمونها العنقود المحلي، هذا اللي نشوفه. رسول الله عندما يعطينا الرقم في عدة روايات الرقم 18 يتكرر، ربما فيه إشارة إلى العنقود المحلي، إلى المجرات اللي نعيشها قريبة من عندنا. أما أهل البيت سلام الله عليهم يقولون 1,000,000 آدم 1,000,000 عالم، ينظرون إلى كائنات أخرى أبعد، أكوان أخرى، مساحات أكثر. أنتم في آخر تلك العوالم وأولئك الآدميين. فعلا إحنا في آخرهم. ليش؟ لأن الخاتم بعث فينا. الآن خليني نجي بعد. إذا كانت هناك كائنات فضائية أخرى تعيش غيرنا، عاقلة مختارة لها الإرادة كما ينص القرآن يفرق، البارحة ذكرت لكم وأكد القرآن يفرق، مرة يقول الإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الإنس مو بس إحنا، الإنس لا، كل مخلوقات عاقلة مختارة مكلفة. مرة يقول الإنسان، مرة يقول البشر، مرة يقول بني آدم، كل وحدة إلها معنى. هسه مو مجالي أنا أريد أفصل، أنا أريد أخذ النتيجة. هذه الكائنات الحية التي تعيش العاقلة المسؤولة كيف طبيعة حياتها؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه يشرح لنا. يوم من الأيام نظر إلى السماء قال إن في هذه النجوم مدائن مثل المدائن التي على وجه الأرض، يعني النظام الاجتماعي اللي يعيشون فيه مثلنا بالضبط، شوارع، طرق، أزقة، بيوتات، مدارس، تعليم، مستشفيات، صحة إلى آخره، مثلنا نظام يعيشون. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطينا بعد آخر يقول وفي كل أرض عندهم آدم كآدمكم، نوح كنوحكم، إبراهيم كإبراهيمكم. إلهم أنبياء وإلهم رسل. روايات تؤكد بعض هذه الكائنات وصلت قبلنا إلى الطور المهدوي، وصلت إلى مرحلة المهدوية وسبقتنا، وهم في حالة انتظار إلى الحاكم الكوني، في حالة انتظار إلى شخص كما قلنا البارحة اسمه الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. البارحة بينا قلنا المنتظر والمصلح العالمي منه، ترى مو كان الإمام صاحب الزمان، وإنما كان أمل الأنبياء هو الحسين سلام الله عليه. وحتى الإمام صاحب الزمان قضية تدخلت يد الغيب، الله عز وجل قال الآن أنا أفرض بالقوة أن يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الآن يتدخل الإمام صاحب الزمان، إذا ظهر عجل الله تعالى فرج. التفت يا حبيبي شباب وياي بعد عيني أنت، إذا ظهر مو هو اللي يحكم، الإمام المهدي يمهد هذه الأرض لعودة جده الحسين وحكم الحسين. هنا القضية، الموضوع هنا مو جزافا يطلع الإمام المهدي من المدينة أو من مكة رأسا إلى كربلاء، ارتباط الإمام المهدي بالحسين، هذه ارتباط الإمام المهدي، يكون ممهدا للحسين، ينصره الله بالرعب ويغلب هذه ويحكم هذه الكرة الأرضية إذا تمكن منها، عفوا رجعة الحسين عليه السلام لحكم هذه الأرض، ويكون الإمام المهدي في خدمة جده الحسين. حسين هو الحاكم. الآن نعرف هل لطم النياح والبج على اليمن. قلت لك البارحة مو قضية أنه ابن رسول الله قتل، لا تتحول مجالسنا إلى فلكلور شعبي وإلى بروتوكول اجتماعي، هذا احنا العادة نروح مجالس ونحضر ونحصلنا كم ثواب ونريد نبكي، ما احنا شيعة نحب أولاد الزهراء، لا مو هذه القضية، هذا أساس، هذا أساس لازم، لكن هذه اللطمة خلي تكون لها رسالة، لها رسالة. أنا أعرف من يوم 1961 للهجرة إلى هذا اليوم كل ظلامة وكل أن لمظلوم وكل آهات وكل حرب وكل اعتداء وكل فقر وكل دين وكل مأساة وكل مرض وكل إعاقة سببها هؤلاء الذين قتلوا المصلح الأعظم وهو الحسين سلام الله عليه. هذه هي الرسالة. قلت لك معناها أن الحسين مو ملكي، الحسين للبشرية، بس البشرية نايمة ما تدري. رسول الله نص عليها، ليس على وجه الأرض أحد غيرهم، غيرهم منه من شيعة الحسين يلتفت إليه. يقلها للزهراء البارحة، رويت لك الرواية. زين بس سؤال واحد وما طول عليكم شباب، سؤال واحد. الآن هذه المخلوقات اللي موجودة وعدهم أنبياء ورسل، السؤال في علاقة بين أنبيائنا نوح وإبراهيم والنبي صلى الله عليه وآله، في علاقة مع أنبياء تلك الكائنات؟ لو كل واحد بحالة ما يدرون عن بعض، ايش تقترحون؟ في علاقة أم ما حد يدري عن الثاني؟ أنا بسألكم سؤال. الإسراء والمعراج، الإسراء والمعراج مو مرة واحدة، تري أكثر من 30 مرة. رسول الله رايح في الإسراء الملكوت السماوات، وش يسوي هناك؟ وش يسوي كل يوم ماخذ جبرائيل ورايحين؟ بكرة راح نسولف عنها إن شاء الله بالتفصيل. وش يسوي رايح؟ خلينا نرجع إلى القرآن. الله تبارك وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك لنري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، ليش؟ وليكون من الموقنين. موقن بماذا؟ وليكون من الموقنين بإمكانية حصول الطور المهدوي على وجه الأرض كما حصل الطور المهدوي في عوالم أخرى. هذا هو إبراهيم يتساءل، معقولة أنا تأخرت زمنيا عن إحلال هذا الطور المهدوي على وجه الكرة الأرضية، معقول يوم من الأيام تجي هذه الكرة الأرضية يحكمها خليفة الله ويحكم الكون كله؟ ما كان مصدق، مو ما كان مصدق، يريد ليطمئن قلبي. وكذلك لنري، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فرح، فرح إبراهيم، استانس، قال جميل، إذا يجي يوم من الأيام يا ربي عندي طلبة، عندي طلبة، أريد أكون شريك في صناعة الطور المهدوي على وجه الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم، إيش قال؟ قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أريد أكون شريك في أولئك الأشخاص، في عمل أولئك الأشخاص في صناعة الطور المهدوي. هناك طلبها كيف؟ قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن؟ أريدهم يكونون من ذريتي. قال له ما يخالف، لك إياها، والمصلح سيكون من ولدك يا إبراهيم، وهو الحسين بن علي، وهو الحسين بن علي. العوالم، تلك العوالم عندها خبر، ينتظرون ذلك الحاكم، العوالم اللي وصلت إلى الطور المهدوي ينتظرون وصول الحسين. الآن إذا تسمع شباب روايات أهل البيت بكاء الكون كله على الحسين لا تستغرب، الكون كله كان ينتظر الحسين. لكن إيش صار بالحسين؟ يقول لما قتل جدي الحسين بكت السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما يرى وما لا يرى. لا تستغربها، لا تستغربها. إبراهيم فرح، إبراهيم فرح، قال إذن من أولادي أنا شريك في صناعة الطور المهدوي، أنا جد الحسين. تفت لجبرائيل، إبراهيم، إبراهيم تفرح، تفرح بالحسين. يا إبراهيم هذا الحسين يوم من الأيام راح يظل واقف بصحراء كربلاء وينادي وعطشا. إبراهيم هذا الحسين ولدك يوم من الأيام راح يوقف وماسك الطفل الرضيع بحجرة وذبحونه من الوريد إلى الوريد. إبراهيم هذا ولدك الحسين يوم من الأيام راح يهرول من الخيام إلى المعركة وينادي ولدي على الدنيا بعدك العفا. إبراهيم هذا الحسين يوم من الأيام راح يوقف ويخلي إيده على خاصرته ويرمي بطرفه إلى الشاطئ وينادي الآن انكسر ظهري. إبراهيم ولدك الحسين راح يظل طريد عن مدينة جدي. هذا المفروض اللي يكون حاكم الكون، وإذا به يخرج من المدينة خائف خائف خائف.